الأحاسيس أشواق عشاق للباريس غرام حب ولهو حاسيس أشواق عشاق للباريس لا ما تقارن فعشقي بأي حسبة ومقايس نعم نعم أشتاق وحن لك غار كثر ما نجد تشتاق للأمطار نعم أشتاق وحن لك غار كثر ما نجد تشتاق للأمطار تعب تشرحك فعلا أنا محتار فلقيتك أتعبت كل شواق بلاك الكون كله ضاق سؤال ما هزتك لشواق بلاك الكون كله ضاق لن بصراحة أعاني وش غلطني الهواجس يا ليت يا ليت